بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في ما يتعلق بالمشيئة والإرادة، وقد أكثر فيها المصنف رحمه الله من إيراد الأحاديث المتعلقة بهذا نظرا لكون هذه المسألة في غاية الأهمية، ولذلك اضطرب فيها الناس بين الجبرية والقدرية كما أسلفنا. فأراد المصنف أن يفهم الناس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث كثيرة في هذا الباب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه في باب في المشيئة والإرادة، يقول رحمه الله: حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. المدينة ميزها الله عز وجل، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابة وطيبة، والمدينة ودار الهجرة، وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ميزها الله عز وجل بميزات عظيمة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عندما هاجر من مكة وكانت أحب البقاء إليه، قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فكانت المدينة أحب البقاع إليه، ودعا بأن يبارك الله في مدها وصاعها. وأنتم تلحظون، سواء الإخوة سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الوافدين من الزوار والعمار، تلاحظون أمرا عجيبا في المدينة من الثمار والفواكه ما لا يوجد في البلاد التي تنتج منها إلا في وقت معين، بينما توجد هذه الثمار والخيرات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طول العام، وهذا كما قلت ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والمدينة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بانتشار الناس: يبسون، يعني في كل مكان ينتشرون، ثم يختم ذلك بقوله: والمدينة ماذا؟ خير لهم لو كانوا يعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ويقول صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من آذى أهل المدينة أذابه الله كما يذاب الملح في الماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الذهب والفضة. إذن هذه هي المدينة طيبة الطيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا مراعاة حرمتها وألا نحدث فيها حدثا. ويشمل الحدث البدع والخرافات والدجل كما يشمل المعاصي والذنوب والآثام، بل إن الوقوع في الآثام والوقوع في بل إن الوقوع في البدع والخرافات أشد خطورة، لأن البدع والخرافات هي باب الشرك، باب يوصل صاحبه إلى الشرك في وقت قصير إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. فعلينا أن نرعى حرمتها وأن نقدرها قدرها. وفي هذا الحديث بيان لحال الدجال عندما يخرج في آخر الزمان من المشرق، فيتبعه 70,000 من يهود أصبهان، ثم يأتي ويجوب العالم في 40 يوما، فيوما كسنة ويوما فيوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم كالأيام ليش المعتادة. فيتبعه الناس كالمطر تستدبره الريح، وهو يمر مرورا سريعا، ويخرج إليه كل منافق ومنافقة وكل كافر وكافرة. وقد تقدم لنا في باب فتن، أو لعله تقدم باب الاعتصام، كلام أوسع في مسألة الدجال في باب أمارات الساعة. وهو رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، وقد فصل أمره بحديث تميم الداري في قصة الجساسة، وقد سبق أن بينا ذلك، وأنه أحد أشراط الساعة الكبرى كما ثبت من حديث حذيفة بن مسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدد 10 بين يدي الساعة، الدجال والدابة والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. وهذه كلها علامات الساعة الكبرى، ولم يقع منها شيء حتى الآن. وما وجد من تأويلات المعتزلة وأشباه المعتزلة والجهمية في تفسير للدجال بأنه كل طاغية ونحو ذلك، هذا دجل وتكذيب للأحاديث الصحيحة الواضحة التي لا تحتمل التأويل. هذا الدجال يحال بينه وبين مكة والمدينة فلا يستطيع دخولهما، كلما أراد أن يدخل نقبا من أنقابها وجد ملكا قد أصلت سيفه واقفا على ذلك النقب، فيهاب ويعود، وهذا من حماية الله لمكة والمدينة. وقد ذكر ذلك معلقا بالمشيئة من بيان باب أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله جل وعلا، وإلا فحماية المدينة من الدجال أمر معلوم من الدين بالضرورة وثابت لا إشكال فيه ولا مطعن فيه، ولكن لا بد من التعليق بالمشيئة التي يعلق بها كل أمر مستقبل لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله فلا يفعل إلا ما يريد ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والشاهد قوله إن شاء الله يعني من أن الدجال لا يدخلها بإذن الله وعلق ذلك بالمشيئة، وإن كان الأمر ثابت الوقوع ومتحققا لا محالة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المراد هنا أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الباري سبحانه وتعالى. فضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا الحديث حديث عظيم، فيه رد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين، إذ أن من لا ذنوب عليه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى شفاعة، بل إن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن لكل دعوة نبي دعوة خاصة به قد وهبه الله إياها، وإن نبينا عليه الصلاة والسلام الشفيق على أمته الرؤوف الرحيم كما قال تعالى، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وهو السراج المنير، وهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من حبه لأمته وإشفاقه عليها اختبأ يعني ادخر دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. يؤيد ذلك ما ثبت في أحاديث أخرى من أنه صلى الله عليه وسلم يسجد ويستأذن ربه تبارك وتعالى فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيخرج من كان في قلبه مثقال، فيخرج الله بشفاعته من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يسجد مرة أخرى فيخرج من كان في قلبه من مثقال أدنى مثقال ذرة من إيمان، ويخرج فيها من كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا فضل من الله على عباده. وهنا عندما نسأل الشفاعة فإننا نسألها من الله عز وجل، فنقول: اللهم ارزقنا شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا من شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اشملنا بشفاعة نبيك. لكن إياك ثم إياك أن تقول الآن مثل ما يفعل بعض الناس الآن مباشرة: الشفاعة يا رسول الله، فإنها لا تطلب منه الآن، وإنما تسأل ربك أن يرزقك شفاعته صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض المبتدعة من طلب الشفاعة منه الآن فهذا هو الشرك بعينه، إنما تطلبها من رب العالمين هو الذي يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم بها، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك لا تغني في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فانتبه يا عبد الله إلى هذه الناحية، يعني البعض من الناس ما يعرف التوحيد فيقول اشفع لي يا رسول الله الآن. هذا الكلام خطأ، بل هو الشرك بعينه، وإنما تطلب الشفاعة من الله سبحانه وتعالى الذي وهبها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها تطلب من الواهب، ثم الموهوب له يأتي ويستأذن ربه ويشفع في أمته، وهم أكثر الناس دخولا الجنة، جعلني الله وإياكم منهم. والشاهد من الحديث ماذا؟ أيضا قوله فأريد أن أختبئ، أريد أن أختبئها، أختبئ إن شاء الله إن شاء الله. والمقصود كما قلت أيضا كما تقدم ليس مجرد التعليق، وإنما المقصود بيان أنه لا يخرج شيء عن إرادة الله ولا عن مشيئته سبحانه وتعالى، وإلا فهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فإذا فرغ فتصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسألون له الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود بأن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. ثم قال من قال ذلك حلت له ماذا؟ شفاعتي يوم القيامة. فطبق السنة تنالك شفاعته بإذن الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب هو المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. هذا الحديث فيه مزية للصديق والفاروق رضي الله عنهما، وهذه الرؤيا رؤية نبي، رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم هي حق، إذ أن رؤيته أو رؤياه صلى الله عليه وسلم حق ثابت ووعد صادق لا يخلف. وخلاصة معنى هذا الحديث أنه ذكر صلى الله عليه وسلم أنه رأى أن أبا بكر رضي الله عنه يعني اجتهد ففتح الله عليه بعض الأمصار فنزع ذنوبا أو نحو ذلك، يعني لم ينزع كثيرا من الدلاء ذنوب أو ذنوبين، وهذا كناية عن قصر خلافة أبي بكر رضي الله عنه وليس الدليل على تقصيره رضي الله عنه. ولذلك قال والله يغفر له، لأنه لم يألو جهدا، لكن كل حياته وكل خلافته على قصرها فتوحات عظيمة، حيث فتح العراق والشام وبعض البلاد ودانت كل الجزيرة وحارب المرتدين وانتصر في كل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء عمر الخطاب يقول فتحولت الذنوب إلى غرب، الذنوب هي إيش؟ الدلو الصغيرة، والغرب الدلو الكبيرة المصنوعة من جلد البعير، لأن الذنوب هي الدلو الصغيرة المصنوعة من جلد الغنم من ضأن أو ماعز، لا الدلو التي يمتح فيها بها من البئر، يعني تربط بحبل فتدلى في ماذا؟ في البئر، في القليب. القليب هي ماذا؟ البئر. يعني قديما لعلكم ما أدري ما أدركتم بعض هذه المناظر، يعني وهي إلى عهد قريب موجودة، والآن جعلين بعضها متاحف. يعني تربط هذه الدلو المصنوعة من الجلد بحبل وتدلى في البئر ليستخرجوا بها ماذا؟ الماء. هذه تسمى دلوا إذا كانت صغيرة، فإذا كانت كبيرة وهي المصنوعة من جلد الإبل تسمى ماذا؟ غربا، تسمى غربا. وما زال عندنا البادية يسمون بهذا الاسم، الكبير يسمى غرب والصغيرة تسمى دلو وتسمى ذنوب. فالمقصود أنه مثل لأبي بكر بنزع الدلاء التي ليست بمثل نزع عمر رضي الله عنه، وهذا كما قلت لكم يعني تعبير عن قصر خلافة من؟ أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. ومع كونها قصيرة فإنها كلها فتوحات، أليس كذلك؟ موقعة الولجة وموقعة نهاوند وموقعة اليرموك، موقعة اليرموك وموقعة، يعني مواقع كل كثيرة كلها وقعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى دانت العراق كلها. ثم أكمل المسيرة الفاروق قرنه وصديقه وصاحبه، وهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هما وزيراه. فكثيرا ما كان يقول صلى الله عليه وسلم: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، إلى آخر الأحاديث التي دلت على فضل الشيخين رضي الله عنهما وأرضاهما، ولعنة الله على من أبغضهما وقلاهما. لأن هذين الشيخين هما أفضل الأمة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قالت إن لم أجدك قال ائت اللذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. فلا يتنقص أبا بكر وعمر إلا من كان ملحدا مبتدعا بعيدا كل البعد عن دين الله عز وجل، بل ليس عنده من دين الله شيء. لأن من يعني سب الصحابة أو نال منهم أو كفرهم أو اعتقد ردتهم فإنه هو المرتد. والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه وكما تلقوه وحيا عن الصادق المصدوق رسولنا وحبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ومن قصص آل البيت أن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أراد بعض المبتدعة منه أن يرفض أو أن ينكر أو أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال رحمه الله وهو من التابعين يعني زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: معاذ الله، كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا من؟ جدي عليه الصلاة والسلام. من هو جده؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هما وزيرا جده، فقالوا: رفضناك. ومن ذلك التاريخ سموا بماذا؟ بالرافضة. فرضي الله عن الشيخين وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. وقد أجمع أهل السنة والجماعة بأنهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي عثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. ولا نلتفت إلى النعيق الذي صدر قبل أيام من بعض الكتاب، والذي يقول من قال لكم من العشرة كل العشرة مبشرون بالجنة؟ وأخذ يتنقص هذا القول ويعبث بالسنة. هؤلاء لا يعبأ بهم ولا يعبأ بأقوالهم ولا ينظر إلى يعني أقوالهم ولا إلى مذاهبهم الفاسدة، وإن انتمى بعضهم إلى أهل السنة زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. ولعلنا نكتفي بهذا الحديث، وإلى درس الجمعة صباحا إن شاء الله، استودعكم الله. تفضل. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم ربي. تفضل. ما أدري نكمل بقية مبحث الصارم والأسنة، بقية نقولات قليلة عشان لأنه إن شاء الله يسجل أحد الإخوة. هذا كتاب بدأناه، نعم، يعني نحن قرأناه ليكون شاهدا على ما تقدم من سنية القبض وبدعية مسألة القبض والسدل. وقد تقدم لنا أن المحققين من أهل العلم قد قرروا أن مذهب مالك رضي الله عنه هو القبض، ولا يمكن أن يخالف ما رواه رحمه الله تعالى، ولم ينقل عنه أنه كان يسدل أبدا، وإنما هي رواية مغلوطة فهمت عن ابن القاسم رحمه الله تعالى عندما قيل إن مالكا سئل عن الاعتماد أو عن الاستناد فقال لا أعرفه، فأخذ البعض منها أن مالكا كان ينكر ماذا؟ القبض. القبض كيف ينكره وقد ورد فيه 18 حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعضها يرويها الإمام مالك نفسه رحمه الله تعالى. فإخوان علينا أن نبتعد عن التعصب. القبض يعني هكذا وضع اليدين على الصدر في الصلاة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين وهدي الصحابة وهدي الأئمة الأربعة بمن فيهم الإمام مالك. فأين أنتم معاشر المالكية وفقكم الله من الاقتداء بالإمام مالك في هذا الباب؟ لكن بعض الفقهاء المتأخرين حرفوا وبدلوا وجاءوا ببعض الأفكار، فزعموا أن السدل هو السنة، وهذا باطل بل في غاية البطلان، وإن مالك رضي الله عنه ورحمه لم يقل بذلك أبدا. نعم. قال ابن أبي مدين رحمه الله صاحب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة في كتابه المذكور، قال وقد أثبت، قال وقال ابن العربي رحمه الله المالكي في كتابه الأحكام في الكلام على قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أحكام القرآن لأبي بكر العربي رحمه الله، نعم، الآية ما نصه؟ قال وقال آخرون وقت المغرب يكون من الغروب إلى مغيب الشفق لأنه غسق كله. قال وهو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الذي قرأه طول عمره وأملاه حياته، انتهى المراد منه. قال رحمه الله وقد أثبت مالك في الموطأ القبض من غير تنبيه على علة في حديثه ولا على أن العمل عنده بخلافه كما هي عادته في كل حديث فيه ليس عليه العمل عنده. قال وقد فارق ابن القاسم الذي رويت عنه المدونة مالكا في حياته وتوطن مصر كما هو مبسوط في كتب التاريخ، ويدل على ذلك قول سحنون راوي المدونة عنه كنت عند ابن القاسم وأجوبة مالك تريد عليه، فقال لي ما يمنعك من السماع منه؟ قلت قلة الدراهم. وروي عنه أنه قال قبح الله الفقر، أدركنا مالكا وقرأنا على ابن القاسم. يعني هذا يؤكد بقية أحسن الله إليكم قليلا. فهم. قال وقال ابن العربي أيضا رحمه، وقال ابن عبد البر رحمه الله لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله، ورواة جميع أصحابه سوى ابن القاسم له عنه والقبض، فلو لم يعمل به أهل المدينة به لم يعمل هو به ولم يفت به لأن عملهم حجة عنده، فثبت بهذا كما سيأتي أن عملهم أي أهل المدينة بالقبض، وبه تعلم أنه لم يبق بيد صاحب السدل حديث ولا عمل. إذن هذا واضح، نعم، في أن يعني صاحب من يقول بالسدل بل هو شعار مبتدع في بعض الجهات، فلا أدري كيف انطلت على بعض متأخري المالكية مثل هذه المسألة التي هي أظهر من الشمس في رابعة النهار. نعم. سأل الله إليكم. قال ذكر ابن عبد السلام بن سعيد تنوخي الخيرواني في ديوانه المعروف بالمدونة الكبرى ما نصه: الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد. قال به ابن القاسم وقال ابن القاسم: سألت مالكا عن الرجل يصلي إلى جنب حائط فيتكئ على الحائط. قال رحمه الله: قال الإمام مالك رحمه الله: أما في المكتوبة فلا يعجبني، وأما في النافلة فلا أرى في ذلك بأسا. انتهى؟ لا، بقي قليل، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فتلخص من أقوال فقهاء المذهب وأساطينه أن السدل بدعة، وأن وضع اليدين على الصدر في الصلاة فريضة كانت أو نافلة ليس فيه إلا السنية، حتى على رواية ابن القاسم، إلا إذا قصد به الاعتماد، وقليل من يقصده حتى لا يكاد يوجد. قال: وبما قررناه لم تبقى شبهة لمن يصر على السدل إلا الاعتياد والغلو في تعظيم من صلى بالسدل غلوا لم يأذن الله فيه. قال رحمه الله: وذكر ابن السبكي في الطبقات في ترجمة الغزالي أن سدل اليدين عادة أهل البدع، وفي رحلة أبي سالم العياشي أنه عادة الروافض. نعم، انتهى. هذا يعني خلص إلى القول بأن مالكا كان يقبض، وأن عامة أساطين فقهاء المالكية كانوا يقبضون، وأن مالكا روى بعض الأحاديث الواردة في القبض، وأنه لم يثبت عن مالك أبدا أنه سدل، بل خلص إلى القول بأن السدل بدعة من البدع التي حتى لا نعلم أنها مسألة خلافية قديما، يعني بعض المسائل قد تكون لكل واحد فيها وجهة نظر، لكن هذا لا نعلم للقائل بالسدل أي وجهة صحيحة سليمة واضحة، فعليه أن يتجرد من التعصب وأن يقبضوا كما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول: وفقه الله، أجمع كل يوم ما تيسر من المال، فكيف أخرج زكاته؟ ما دام هذا المال مستفادا لا تدري متى دخل وما الذي خرج منه وما الذي دخل، كلما حال الحول تزكي المتوفر، أما ما صرف فلا يدخل في ذلك. يعني الذي يتوفر عندك، يفرض يعني في نهاية العام توفر عندك 2000 ريال، تزكيهما، تخرج من 2000 يعني 50 ريالا. نعم. يسأل يقول: تكثر الصلاة في الممرات في المسجدين الشريفين، يقول ما حكم ذلك؟ والله ينبغي أن المسلم دائما أن يجتهد في الدخول إلى داخل المسجد. نحن نلاحظ أناس خصوصا من بعض المبتدعة يعني يحاولون الوقوف في الممرات ويضايقون الناس، فإذا كان أمامك صف منقطع ولا مناصلك من المرور فنرجو الله أن يكون ذلك مغفورا لك. يقول ما زال في، يقول: هل إذا حال الحول على مالي بابتداء جمعه أم باعتبار بلوغ النصاب؟ لا، باعتبار بابتداء جمعه، يعني بابتداء الجمع. افرض أنك بدأت بتوفير 100 ريال في هذا الشهر وبعده 200 وهكذا، فإذا حال الحول وأنت مثلا في، نحن في شهر صفر، في صفر القادم تزكيه إن شاء الله. يقول، يسأل عن القول الشائع: الله لا يهينك. يقول: هل في محذور شرعي؟ الله هو دعاء، لكن يعني حبذا لو التزمت الأدعية المأثورة، لكن ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني قد يقال إنها دعوة لا بأس بها في أنك لا تكن ممن أهانه الله. نعم. وهذا يسأل عن حدود عورة الرجل خاصة في المسجد في الصلاة. الأولى بالمسلم في الصلاة أن يتجمل بأحسن الثياب، ولكن عند العجز فيجتهد في ستر ما بين السرة إلى الركبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي أن أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء. حتى العاتقين الأولى سترهما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن عند العجز وعند عدم القدرة يعني يستر ما أمكنه وما لم يمكنه فهو معذور. نعم. هذا قد يستدل بعض به البعض عن القائلين إن حدود السرة إن حدود العورة يعني العورة المغلظة فقط. لكن في الحقيقة أن يعني حتى آراء الصحابة تكاد تجمع على هذه المسألة، فلعل ذلك كان عرضا. نعم. يقول وفق الله يسأل عن الأفضل للمعتمر ما يشتغل فيه. يشتغل بالتلبية مجرد أن يعني المعتمر وهو مقيم في المدينة. ومقيم في المدينة يشتغل بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العمل الذي جاء من أجله، ولا يشغل نفسه بالتسكع في المزارات المزعومة. إذا صلى في المسجد النبوي وصلى مرة واحدة في قباء ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ويسلم على شهداء أحد وأهل البقيع وكل ذلك مرة واحدة فقط، ثم يقضي بقية وقته في الصلاة في المسجد النبوي، لأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. وهذا وفقه الله يقول بأنه يطلع أهله على عبادته عن طريق سكايب، صح التعبير؟ يقول هل هذا جائز؟ ماذا تعني بأهلك؟ يعني زوجتك وأهلك ذويك؟ إذا كان المقصود أن يقتدوا بك يعني توقظهم عندما لم تكن موجودا بينهم، فيعني يمكن أن يقال إن الأمر فيه سعة. أما إذا كان المقصود أن تظهر لهم ذلك فهذا رياء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أما إذا كان المقصود أن توقظهم وأن تنبههم ليهتدوا وليقتدوا بك في هذا فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول وفقه الله في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وجعلنا وإياكم ما معنى الظل؟ يثبت لله ظلا يليق بجلاله وعظمته، وورد في أحاديث أخرى في ظل عرشه تحت ظل عرشه، ولا يمنع أن يكون لله ظل يليق بجلاله وعظمته، ويثبت ذلك كما تثبت اليد وكما تثبت الصورة وكما يثبت الوجه وكما تثبت سائر صفات الله عز وجل. فنقول إن الظل معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. يسأل عن ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما معناه؟ يعني دائما وهو مهتم بارتياد المسجد، يعني إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح توجه إلى بيت الله أو قبل ذلك، فيعني ويكون ممن ينتظر الصلاة بعد الصلاة، يعني رجل شغوف بالذهاب إلى المساجد، فهذا يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء إن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة، يقول وهو معتمر هل بيتي الفندق؟ إن أفضل إيش؟ إن صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حديث صحيح. نعم. يقول هل بيتي الفندق أم أصلي في المسجد النبوي النوافل؟ أولا بالنسبة للمسافر الصحيح أنه لا يطالب بالنوافل، لكن إذا كنت ممن يرى مشروعية صلاة النوافل للمسافر فتصليها في بيتك قدر الإمكان، والفندق هو بيتك الآن. ويقول ما الذي يجزئ من الصلاة في قباء حتى يكتب له أجر عمره؟ صلي ولو مرة واحدة، تصلي ما يسر الله لك أن تصلي. بالنسبة للمسجد هنا كل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، أما يعني الذهاب إلى قباء فيكفيك ولو مرة واحدة. نعم. يسأل عن صلى الله عليه وسلم عن حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والإمام يخطب. تصلي لكن لا ترفع صوتك إذا ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تصلي وتسلم عليه بصوت منخفض حتى ولو أثناء الخطبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: رائغي ما أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام عليه ما عدا الصلاة، يعني الصلاة إذا كنت في الفريضة أو في النافلة وقرأ الإمام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هنا ما تتكلم، لكن في غير الصلاة تصلي عليه كلما ذكر. نعم. يقول: بالنسبة لعمل أهل المدينة، هل الأذان في الحرم النبوي هو كنفس الأذان زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أدري ماذا تقصد بالأذان. تقصد الأذان الأول متوارث، يعني الصفة والهيئة متوارثة منذ زمن النبي. أما الألفاظ لم تتغير والله الحمد والمنة. الألفاظ ألفاظ الأذان، وكذلك أوقاته، وكذلك كونه هناك أذان قبل الفجر أذانان، لأن كون الفجر أذانين. وإن كنت أفضل أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون الوقت الفاصل بين الأذانين قصير، وكذلك ما سنه الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه من يعني أذان أول لصلاة الجمعة كي يتذكر الناس ويذهبون إلى المسجد. كل ذلك من السنة ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما بعض التمطيطات الموجودة وبعض الألحان فلا أرى أنها موافقة للأذان الشرعي الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم الصلاة في الروضة الشريفة. لم يرد حديث في تخصيص الروضة بصلاة مخصوصة، وإن كان من أهل العلم يقول لو أنه تنفل فيها تحريا للفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن الصف الأول قطعا أفضل منها للرجال، الصف الأول أفضل من الصلاة، الصلاة في الصف الأول أفضل من الصلاة في الروضة بالإجماع. نعم. لا أذكر أنها خصت بدعاء معين. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن زيارة امرأته للقبر الشريف. لزيارة النساء، في زيارة النساء القبور ثلاثة أقوال: قول بالجواز مطلقا شأنهن شأن الرجال، واستدلوا بعموم ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، واستدلوا بفعل أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن. والقول الثاني المنع مطلقا، وقد استدلوا بثلاثة أمور. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر، عفوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، لعن الله زوارات القبور من النساء. الأمر الثاني نهيهن عن اتباع الجنائز، فمن باب أولى ألا يذهبن إلى المقابر. الأمر الثالث ما يحصل منهن من الضعف وشق الجيوب ورطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، وهذا يغلب أنه يحصل من النساء. فكل هذه مما تحرم على النساء زيارة المقابر وهو الراجح. الأمر الثالث جواز ذلك مع عدم الإكثار. القول الثالث جواز ذلك مع عدم الإكثار، واستدلوا بظاهر زوارات، وقالوا زوارات أي ليش المكثرات. ولكن يا عبد الله إذا تأملت ما يفعل الآن وتأملت الأحاديث علما بأن هناك حديث بلفظ زائرات، ترجح القول بمنع النساء من زيارة المقابر سواء قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره، ومن استثنى قبره صلى الله عليه وسلم دون غيره فعليه الدليل ولا دليل. وإلى درس الجمعة إن شاء الله تعالى، استودعكم الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.